بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة. بلى قادرين على أن نسوي بنانة. بل يريد الإنسان يفطر أمامة. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصلح القائلين تفسير سورة القيامة وهي مكية. والقيامة اسم من أسماء نعم الآخرة ويسمى يوم القيامة والساعة والساقة والطامة إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة. نعم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة. بلى قادرين على أن نسوي بنانة. بل يريد الإنسان ليبدر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. هنا بعض العلماء والمفسرين يفسروا أن لا هذه زائدة صلة. المعنى أقسم بيوم القيامة. لا هي للنفي. لا هي للنفي. فيقول في هذه الآية أقسم بيوم القيامة. فتقول لا زائدة. معنى أقسم بيوم القيامة. هذا تفسير لبعض المفسرين بمعنى لا زائدة. وفي هذا تكون هي بمعنى أقسم بيوم. وهذا كثير موجود في القرآن مثل هذا. والبعض قال لا أنه قراها لأقسم بيوم القيامة. يعني كأن الله واقع في جواب القسم أقسم. بعد ذلك يقول ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولأجل ذلك بعض العلماء ذكر أن الله أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. وهناك من المفسرين من فسر أن الله هو أصح الأقوال أنه أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. ولله أن يقسم بخلقه ما شاء. ولذلك أقسم بالشمس وبالضحى وبالتين وبعمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى. أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. هذا المقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر. في معنى ذلك أن أقسم بيوم القيامة. يقسم الله بيوم القيامة لأنه يوم عظيم. نعم يكاد الإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه. وترى الناس سكارى ومام. ولا أقسم من نفس اللوامة. والنفس اللوامة هي التي تلوم نفسها على إذا قصرت في الطاعات. وتلوم نفسها إذا كان يعني ارتكبت شيئا من الشرور. وكل نفس يوم القيامة تلوم نفسها. فالرجل الصالح الذي عمل الأعمال الصالحة يقول يا ريتني زدت من الأعمال الصالحة. والذي عمل السيئات يقول يا ريت ما عمل. لكن ما في فائدة ذاك الوقت. فهذا معنى النفس. والنفوس ثلاث جاء في القرآن. النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة. وهذا كله جاء. يا أيتها النفس المطمئنة نعم ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. فهنا قال أقسم بالنفس اللوامة. إيش النفس اللوامة؟ هي التي تلوم نفسها على الطاعات وعلى المعاصي. فإذا قصرت في الطاعة يعني تلوم نفسها. وهذه النفس طيبة. أما هناك نفوس لا أبدا ولا تفكر في هذا الموضوع. بل قاعدة في الفجور وفي الفجور. وبعد ذلك في الآخر أو يجيب يقول له بعدين أنت دحين أنت راجل شاب ارتكب المعاصي وارتكب كل شيء، بعدين لما تصير كبير بعدين تتوب الى الله، ان الله تواب رحيم. فهذا يعني كده يعني ذنب. فماذا معناه اقسم بيوم؟ لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس، وهذه النفس الاماره بالسوء، ان النفس الاماره بالسوء. وهناك لما قرانا في التفسير ان النفس الاماره هو من قول يعني يوسف او من قول يعني امراه الملك سليقه، واصح الاقوال انها من قول ياهيه ليست من قول، لان بعد ذلك اتى بقول ايه ما. فلما قال في الايات التي قبلها يعني في قوله تعالى يعني لما أرادوا يخرجوا من السجن، أرادوا أن يخرجوا منها، قال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن كيدي بهن عليم، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، ثم حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لا يهدي كيد. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، هل من كلام يوسف أو من كلام المرأة؟ من كلام المرأة هذا أصح. وهناك من يقول أنه من كلام، لأن بعد ذلك جاء كلام إيه عن يوسف. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيظن الإنسان، لأن كفار مكة وكفار قريش ينكرون البعث، أيظن الإنسان أن لا نستطيع أن نجمع عظامه؟ إذا مات الإنسان ودفن في الأرض وتفتتت جسمه وعظامه أن ما نستطيع أن نعيده؟ فلأجل ذلك هم يقولوا ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني نساء يلدنا وذلك رجال يحتصن بالنساء فيحملنا ويلدنا، ثم بعد ذلك البعض يموت كبارا والبعض يموت صغارا. أما كونه إذا مات ودفن في الأرض ثم بعد ذلك يحيى، هذا ما هو صحيح. ولذلك دائما يقول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه إلى غيره. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا ولذلك أيحسب الإنسان، أيحسب معناه أيظن، والإنسان المراد هي مثل الإنسان، الإنسان الكافر. وكلمة الإنسان هذه تأتي في القرآن مرات يريد به الإنسان كله، جميع الإنسان، يدخل فيه جميع الإنسان، يدخل فيه الصالحين والطالحين والأنبياء والمؤمنون والفسق والمنافقون. مثلا خلق الإنسان ضعيفا، ما في أحد لا يدخل فيه، كل الناس يدخل. مرات يجي هنا الإنسان، إيش المراد الإنسان الكافر؟ إن المؤمن لا يعترف بإيه بالبعث، وهذا كده أسلوب. هنا أيحسب الإنسان، أي إنسان؟ الإنسان الكافر. أما الإنسان المؤمن لا، معترف أن هناك يوم قيامة وأن هناك الناس يبعثون ويحاسبون ويدخل المؤمنون الجنة والكفار يدخلون النار. هذا أن نجمع عظامه، ما نستطيع أن نجمع عظامه؟ الجواب قال بلى، يعني نعم. إيش بلى معناه؟ نعم قادرين على، قادرين هذا يعني يسمى حال في اللغة العربية منصوب على الكسر الياء، وصاحب الحال مين؟ الفاعل في نجمع الذي هي يعود إلى الرب سبحانه وتعالى. نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانة، فسره بعض العلماء بنانة يعني بأطراف أصابع، لأن هذا أدق من يده، يعني اليد هذه الأشياء الصغيرة دائما، حتى الأشياء الصغيرة دائما صنعتها تكون إيه بالنسبة للمخلوق. ونحن قادرين على أن نسوي بنان أو نجعل له أشياء يعني تخوف، نجعل له مثلا الإنسان هذا أصابيعه كلها تتبعه، فسره بعض لهذا التفسير، وبعضهم فسره أن نجمع عظام نغير خلقه، نجعل له حافر زي الفرس، أو نجعل له خف زي البعير، كل هذا ممكن لرب سبحانه وتعالى. كل الرب يبدأ الإنسان إذا كان إنسان كذا يمشي بهذه الطريقة يجعل له حافر زي الفرس يصير بعد، أو يجعل له خط كده كبير، أو يجمع عظامه، وهذا أحسن تفسير. يجمع عظامه يعني هذه الأشياء الدقيقة ما نستطيع أن نعيدها كما كانت ونجد. بلى قادرين على أن نسين، بل يريد الإنسان، برضه هو مين الإنسان هنا؟ برضه الكافر. إيش المراد بالإنسان هنا؟ الإنسان الكافر، مو الإنسان المؤمن لا، معترف. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني ليفجر أمامه معناه أنه يعتقد أنه يفجر أمامه، يقول الإنسان أعمل ثم أتوب، هذا يفجر أمامه، يقول أنا أعمل وبعدين أتوب، أنا دحين شباب لازم يقعد يلعب يسرق ما يصلي ما يصوم يشرب الخمر يرتكب المعاصي، بعدين بعدين إن شاء الله لما يصير عمره 60 سنة يتوب مثلا، بعدين وما يدري بس يموت قبل 30. كثير ناس شباب ماتوا، الله ما قال إلا بس الشباب اللي يموت، كم من شباب ممكن في طفل صغير عمره وهو نحن صلينا على طفلين. فهذا يعني إيه من الشيطان، وهذا يعني الشيطان كده دائما. فمثل الشيطان إذ قال الإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، هذا يفجر. ثم يقول يسأل أيان يوم القيامة، يعني هذا سؤال إيه استنكار، متى هذا يوم؟ نحن ما شفنا يوم القيامة أخي، أنا عشت 50 سنة وأبي عاش 100 سنة وجدي ما عاش، ما شفنا لا في يوم قيامة. وإنتوا الأنبياء تقولوا في يوم قيامة نعم يعني ينفخ إسرافيل في السور ويحيى الناس جميعا ويحاسبهم الله على جميع ما عملوا. نحن عشنا مدة، ثم آباءنا وأجدادنا الذين ماتوا قبل 100 سنة و 200 سنة ما شافوا شيء من هذا. إذن أنت كلامكم هذا ما هو صحيح، كذب هذا. ولأجل ذلك الكفار يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ليه لا يوم القيامة ده؟ ما في يوم القيامة، كلام فارغ هذا. فالله يرد عليهم كثير في القرآن في السورة المكية لهذا. هاتنا يا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والإنسان يرى أن أرضا ميتة ما فيها أي شيء من النبات، ثم ينزل الله المطر عليها وبعد أيام بعد أسابيع إذا هي كلها متضررة. ثم يفعل هذا ما يفعل هذا، ولذلك دائما يأتي باب هذا نعم يقول هذا. فلذلك يقول إيه يسأل أيان، يسأل على طريق السخرية والتكذيب، أيان يوم القيامة؟ ما في يوم قيامة ولا في شيء أبدا، ما في إلا بطون تلد وأرض، ها مثل ما قال يعني وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. قال الله جاب. فإذا برق البصر يعني إذا قام يوم القيامة يصير بصره كده متشتت. الحين الإنسان إذا خاف شوف يطالع منه يطالع منه يطالع منه، هناك أحوال يوم القيامة ما هي أشد من هذا. يعني واحد لو كان قطين بسرقة أو كان سارق وودوني تجده يطالع من هنا ويطالع يمينه وشماله ويلتفت من هنا، هذا معناه إذا برق البصر. وقد ذكر ذلك يعني في الآية، يعني في الآية يقول يسأل أيان يوم القيامة ويقولون متى هذا الوعد. قل لكم ميعاد، يعني يقول الله قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فإذا برق البصر، قرأ أبو عمرو العلاء برق بكسر الراء أي حارة، يعني صار إيه مضطرب. هذا عن البصر معناه العيون الذي ينظر بها، برق البصر نعم وخسف القمر وجمعة معناه كده. قرأ برق، وبعضهم قرأ برق بفتح وهو قريب، والمقصود أن الأبصار تبتهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظيم هذا اليوم. ها يعني تضطرب العيون، فيصير طالع من هنا وطالع من هنا وطالع يمين وطالع يسار من شدة أهول يوم القيامة. هذا معناه فإذا برق. طيب إيه برق البصر؟ قال وخسف القمر. وخسف القمر إيش معنى خسف؟ يعني ذهب ضوء القمر. القمر شو كيف ضوء؟ ليلة 15 وليلة 14 وليلة 13 من المغرب إلى الفجر. ذاك اليوم يعني يسلب إيه يعني النور اللي فيه. فهذا كله تغييرات مثل ما قال في آيات أخرى تقدمت لنا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وتلتقى سبها نفسها إلى غير ذلك، كل الأشياء تتغير. وقال يوم نطوي السماء تطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كل شيء يضطرب ويتغير، والأرض تتغير وتتمدد إلى غير ذلك. قال وجمع الشمس والقمر، يعني ايه جمع الشمس؟ يعني الشمس مع القمر كورت، زي ما قال إذا الشمس كورت كورت معناها جمعت الشمس والقمر وجعلت ايه كأنها زي الكورة أو الأرض. هذا كله ايه من التغييرات من عظمة الرب سبحانه وتعالى. الشمس زي ما يقولوا عظيمة جدا، والقمر كذلك عظيمة ومع ذلك يكور. وقال إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سدرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب فترت، وإذا السحب نشرت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أُزلفت. علمت نفس الجواب، علمت نفس هذا الجواب إذا كلها، لأنه إذا وإن كلها أدوات شرط، بس إن تعمل وإذا ما تعمل، وكل واحدة منهم لها فعل شرط ولها جواب الشرط. لما قال إذا الشمس كورت، يعني إذا كورت الشمس كورت فين؟ فين الجواب؟ علمت نفسه. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يأتي. هذا هو جواب الشرط. إن تجتهد تنجح، من يعمل سوءا يجزى. فهذا الفرق بين إذا وبين إئين. فإذا يعني تلزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب هو. إذا لها شرط ولها جواب ولكن ما تعمل، ما تجزم هي، هذا معناه. فيقول هنا وجمع الشمس والقمر، يعني يقول الشمس والقمر يقول الإنسان، برضو يقول أي إنسان الكافر، برضو المراد الإنسان هنا الكافر. أما المؤمن لا، تحت ظل العرش وما لا ظل إلا ظل. فبأجل ذلك الإنسان في القرآن يأتي مرات هكذا ومرات هكذا، وهذا موجود يعني في اللغة العربية وفي الإسلام كثير، يعني مرات يأتي الناس بمعنى إيه؟ البشر كله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. مرات يجي في بعض كتب العلم الإمام مالك الموطأ يقول أدركت عليه الناس، يعني أدرك إيه؟ أكون الشارع؟ لا، العلماء يقول أدركهم في القرن الثاني، يقول أدركت عليه الناس ببلدنا. الناس إيش المراد بالناس هنا؟ العلماء يقول أدركهم الإمام مالك في المدينة، يقول مراد بالناس. مرات يجي إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إيش المراد بالناس؟ أبو سفيان ومن كان معه من جيش، بس مو كل الناس. ومرات يجي الناس أبدا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ما حد يخرج من هذا إلا آدم وحواء بس، وعيسى كمان من أم من دون أب، والباقين كلهم إلا في العالم غير آدم وحواء وعيسى خلقوا من ذكر وأنثى. واحد يقول لا خلق من أي شيء ثاني ما يمكن، هذا يعني معناه. فهنا يقول الإنسان يومئذ، يومئذ يوم القيامة، هذا أين المفر؟ ثاني فر. الله قال كلا، يعني حقا، أو حرف لا وزر، يعني لا ملجأ. فين يروح؟ ما في محل، ما يقدر يلجأ إلى مكان ولا يثنى. بخلاف هنا في الدنيا، لو أن شخصا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو عمل في دولة، ينتقل إلى دولة أخرى، يكون ما في بين الدولتين يعني اتفاق، ما يقدر يجي. وهذا كثيرا ما يقع، يعني مثلا شخص يرتكب ذنبا أو منكر عظيم في دولة شيوعية، يروح للدول العثمانية، ما يقدر يجي. وكذلك إذا ارتكب هناك يروح يلتجي إليهم هناك، ما يقدر. أما واحد يقول يكذب الرسل ويقول أنهم سحرة وكذابين ومجانين، ويقول أنه مثلا القرآن هذا سحر وكهانة وغير ذلك، بعدين يعيش كم ألف سنة بعدين يموت، إذا ما سنة يروح يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى يحاسب، يعيش قليل على أن الرسل دول صادقين ولا كذابين، وبعدين يندم حيث لا ينفع. فهذا معناه، يعني يقول يوم كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، يعني إلى ربك يومئذ إيه؟ المستقر، الإقامة. ينبأ الإنسان، برضو ينبأ كل إنسان عليه، المؤمن على الكافر. ينبأ الإنسان هنا جميع الإنسان بما قدم وأخر، جميع ما قدم من أعمال وقدم من الحسنات وما أخذ من الحسنات وما قدم من السيئات ومن العظائم ومن الكبائر، كل هذا مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجاء في آية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. ينبأ الإنسان، جنس الإنسان، بما قدم وأخر، إن قدم شيء وجده مكتوب عليه، وقد الله يضاعف له الحسنات كما جاء في القرآن، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد جاء في أحاديث مرت علينا إن الإنسان ليتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم ذروه حتى تكون مثله. وكذلك السيئة قد تكون يعني كبيرة إذا كانت مثلا في مكة، لكن السيئة بسيئة، هذا أصح الأقوال، يعني ما تتضاعف السيئات، لأن القرآن جاء في عدة سيئة. من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، وإن عمل بها كتب الله عنده سيئة واحدة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لو ألقى معاذيره قال كذا. وهذا معروف، يعني الكفار يوم القيامة يقول يا ربنا، لا لما شافوا أحواله يوم القيامة وهذا قال يا ربنا ردنا إلى الدنيا وأرسل إلينا الأنبياء. قوم نوح يقول لا، يا ربنا ردنا إلى الدنيا وأرسل علينا نوح، ونحن نؤمن به ونتبع. وكذلك قوم هود، وكذلك قوم صالح، وكذلك قريش، حتى قريش أبو جهل وأبو لهب وعقبنا يقول يا ربنا ردنا إلى الدنيا في مكة وأرسل إلينا محمد نؤمن به. الله يقول الله معلم عالم قال ولو ردوا لعادوا لما نوعد، ما في فائدة، لأنه كتب الله عليهم الشقاء ما يمكن يصير إيه يعني يصير أبدا يعني أي شيء. فلأجل ذلك هذه الآيات بتبين يعني حول يوم القيامة، ويجب على المؤمن أن يخشى من يوم القيامة ويستعد لهذا اليوم. نعم، ولأجل ذلك الله يذكره دائما في كتابه ويبين أحوال يوم القيامة، وأن المؤمنين يكونون تحت ظل العرش وما لا ظل إلا ظله. يقول في هذه الآيات: فتقدم غير مرة أن المحصم عليه إذا كان منتهيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النهي، والمحصم عليها هنا هو إثبات المعاد، يعني كأنه أحصم بيوم البعاد الذي هو يوم القيامة، والرد على ما يزعمه الجهل من العباد من عدم بعث الأجساد، ثم ينكر بعد بعث الأجساد. ولهذا قال تعالى: لا أحصم بيوم القيامة ولا أحصم من نفس اللوامة. قال الحسن: أحصم بيوم القيامة ولم يحصم من نفس اللوامة. هذا دون يقول الحسن البصري. وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعا. هكذا أتاه ابن أبي حاتم. وقد حكى ابن جرير عن الحسن والأعرج أنهما قرأ: لأقسم بيوم القيامة. مثل لأقسم إيه؟ لأن اللام يعني واقع في جواب القسم وأقسم. وهذا يوجه قول الحسن لأنه أثبت أنه أقسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس الله. والصحيح أنه أقسم بهما جميعا، يعني أقسم الله بيوم القيامة وأقسم بالنفس الله. لله أن يقسم ما شاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفاته. هذا ما قاله قتادة، وهو المري عن ابن عباس وسعيد بن جبير، واختاره ابن جرير إمام المفسرين. وأما يوم القيامة فمعروف، أما النفس اللوامة فقال قرة بن خالد عن الحسن البصري في هذه: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلومنا. ما أردت بكلمتي هذه، يعني أتكلم بكلمة ما هي طيبة، إيش أردت بكلمتي؟ يلوم نفسه، سب إنسان أو شتم إنسان أو قال شيء ما، وما أردت لأكلة، ليش أنا أكلت هذا الأكل؟ من فين جبت من حلاله؟ هذا معناه يقول ما أردت له. وبحديث النفس، يعني حدث نفسي: وإن الفاجر يمضي قدما قدما ما يعاتب نفسه. وقال جويب: بلغنا عن الحسن أنه قال في قولي: لا أقسم بالنفس، قال: ليس أحد من أهل السماوات والأرضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة. فالذي يعني عمر الخير يقول: يا ريتني استفسرت من الخير، يا ريتني صليت أنا في الليل قيام الليل، يعني صليت الفرائض أنا، لكن معناه يصير إيه؟ يعني أنزلت أقل من هذا الأخ، أقول لك يروح يتعبد، هذا معناه يعني هذا اللوم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا كذلك ولا أفصي عن قول ولا أفصي من نفس اللوامة، قال: يلوم على الخير والشر، لو فعلت كذا وكذا. رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار عن سعيد: ولا أفصي من نفس اللوامة، قال: تلوم على الخير والشر، إذا عمل الخير يلوم. رواه ابن جرير عن اللوامة، وبعضهم قال اللوامة عن ابن عباس اللوامة المذمومة، وقال قتادة اللوامة الفاجر، وقال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى، والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فعل، وهذا هو أصح. إيش النفس اللوامة الذي تلوم نفسها؟ يا ريتني فعلت هذا الشيء الخير، يا ريتني صليت، يا ريتني حجيت، يا ريتني فعلت كذا، يا ريتني بدل ما حجيت مرة كان حجيت خمس مرات، كان يصير إيه؟ الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، من حج هذا فيتم، وكذلك ليس أنا تركت الشر الفلاني. فهذا معناه: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أي يوم القيامة يظن أننا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. قال سعيد بن جبير: وأن نجعله خفا أو حافرا، نجعله خفا، الخف للبعير، والحافر وكذا. قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك بن جرير، ووجه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا. والظاهر من الآية أن قوله قادرين حال من قوله نجمع، أي يظن الإنسان أن لا نجمع عظامه، بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه، أي قدرتنا صالحة لجمعها، ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان، ونجعل بنانه وهي أقراب أصابعه مستوية. وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج، وقول بل يريد الإنسان ينظر أمامه. وقال سعيد يمضي قدما، وقال العوف ينظر أمامه، يعني الأمل. يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة، ويقول هو الكفر بالحق بين يدي القيامة. وقال ينظر أمامه، يمضي أمامه راكب الرأس. وقال الحسن: لا يلقى ابن آدم إلا انتزع نفسه إلى معصية قدما قدما قدما إلا من عصمه الله تعالى. وقال كذلك وغير واحد: وسلف هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوب، يعني يعمل الذنوب ويقول استوب بعدين، أنا أتوب بعدين، الله غفور رحيم، وما يدري بعد ذلك يموت. وهذا كل إيه؟ يعني التفسير صحيح. يسأل أيام يوم القيامة، يقول: متى يكون يوم القيامة؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد وقوعه وتكذيب لوجوده، كما قال تعالى: ويقول الإنسان: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يقول الله تعالى: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستخدمون. ويقول كذلك متى هذا الواو. فقال تعالى فإذا برق البصر قرأ أبو عمرو برق بكسر الراء أي حار يعني إيه اضطرب هذا. وهذا الذي قاله شبيب قوله لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدة الهوى ينظرون من الفزع هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب. وقرأ آخرون برق وهو قريب والمعنى والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل وجهها. وخسف القمر أي ذهب طرفه وجمع الشمس والقمر قال مجاهد كورا. وقرأ ابن زيد عند تفسيره إذا الشمس كورت وإذا النجوم انتدرت وجمع يقول الإنسان يومئذ أين المفر. إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول أين المحل من ملجأ أو موأل. قال الله تعالى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد أنه لا نجاة وهذه الآية تقول ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ليس لكم مكان تنكرون فيه. وكذا قال لا وزر أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه. ولهذا قال إلى ربك يومئذ المستقر المرجع ثم ينبه الإنسان يومئذ ما قدم وأخر أي يخبر بجميع أعمالها قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها. ولذلك علمنا الرسول الإنسان لما يقول اللهم إني أعوذ يعني أستغفرك يعني فيه يعني حديث في الغزان يعني الصدق الكبير وذلك ذنبي أوله وآخره وسره وعلانيته إلى يعني في أحاديث بهذا المعنى في إيه هذا الإنسان ويقال له اقرأ كتابك وقع بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالإنسان على نفسه يقول سمعه وبصره ويديه يشهد عليه ورجليه وجوارحه. وقال قتادة شاهد على نفسه وفي رواية إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس. قال إلى سيرة والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوب. يقال إن في الإنجيل مكتوبا يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك وتترك الجذعة في عينك لا تبصر. يعني واحد كده يشوف إيه واحد كده الزم صغير يشوفه إيه وهو زي ما يقول يعني النخلة ولا الشيء تدخل في عينه ما يشوف الذنب هو اللي يبتكون ما يشوف وذنب الناس هذا كثير يعني ها يعني عيوب الناس يقعد يعدده. ولذلك الناس اللي يفعلوا ذلك دائما يبتليهم الله يعني في الدنيا هنا كثير يعني رأينا ناس دائما يعيبوا الناس يعيبوا الناس فيبتلوا هم أو يبتلى أولادهم كذا يعني أشياء. فالإنسان لا يكسب لو سمع بس إن فيه إنسان عيب ما يقعد يشني عليه ما هي ينبغي للإنسان. ولذلك هذا كان جاء في هذا الحديث يقول هذا صح وابن آدم تبصر القذاة. القذاة معنى إيه يعني وسط قشك هذا القذاة لما جاء من وجود أمتي القذاة يرفعها في المسجد يعني رأيت من وجود أمتي القذاة يرفعها في المسجد وتترك الجذعة في عينك لا تبصر ساي عمل قد إيه كبره ما هو ما يرى. وهذا لازم ما يكون مثلها. وقال ولو ألقى معاذيره ولو جادل عنها فهو بصير عليها ولو ألقى ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل ولو ألقى معاذيره حجته ثم إنكم والصحيح هو وصعب قولي ثم لم تكن مثل أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقوله يوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء على إنهم كاذبون المنافقون. يقول نحن معاكم أخوان الكذب عند الله ما ينفع الكذب عند إيه في الدنيا يمكن كذلك على الحكام يمكن على القضاة لكن الله مطلع على كل شيء. فلذلك ما ينفع هذا الأشياء ولو ألف باعتذار لم نسمع أنه قال ولا ينفع الظالمين معذرتهم وألقوا لله يومئذ السلم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ولا وقول والله ربنا ما كنا المشركين يقول والله ربنا ما كنا مشركين ما ينفع. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.